حصريا على موقع فعديت بوني وقيت فعركة شهدوني من اسمع اسمع اسمع لو مضروب فعلك ومجنون ما تروحش تسهر في الطاولة شارع السنون احنا بنتعارف مع اي حد وبيهمناش مناكير بعتها له في وشه مندو علامة مندو وغلاوه العيش والملح اللي تخبس ولما حلوك من اجل اللومه اللي اتقسمت مني تخافوا على نفسك سبحان من غير حب القرية تسجل انا اسمك من بعد الثانيه الجايه مفيش اصحاب كاره شكلك ما تكون مع اللي يخون اخوك يابا من زمن الكرار هتعمل فيها جدع بتسود هعيش الدور انك مضمون يسبون سلاح مسنون تغير لون في كلام اوسخ من الضرب يحس كلامي شبه ليا واحد شخصيته وكرامته اهم من كل البشريه مش كلها شبايفي منكم كتير ده بيدانوا كل شويه دولت شحن الفريون اعصابكوا برده ودمكوا ميه على مين تقش يا عزيز على واحد يابا من الخيلين طلع خسران وقتته السنين خليته حافظ البني ادمين جيش معايا مسكين تبع مية في شارع الزقاي ما تشوف غيري ناس تاني لا ندمت ندم الاخرين اسكندرية دي جمهورية تسمت الدهرية في شارع السلموني مدورية نتدش اي عيالة شقية عمو كاستلو في الدارية دخل يا بشرية ده عرسنا حوض عبده في فرحته يابا جوية ودولية يابا جور يا وحش بيور قولولي مين في جمالك امور كلها جايبة عمرك مطر وانت اللي جايبة في عين النور بنتي فرقة فات لبحور انت نسخة واحدة دي قالت لو ضاعت مني ابوت ياسو مش عارسة لعبة في كارفور اخر سهرة مع زمايلي ده من بعد يا لغت صحبتهم كانت على سكر وجت بصراحة يخرب بيت ابو عادتهم واحد قال لي اشمعنى الدنيا معايا بايظة غيرك يا طمعان في سيت ازاي مخدوع كده في لمته فعديت سابوني وقيت فعركة شهدوني من بعيد دولت اصحابنا اللي لازم فيه وعلى التغيير كله من جديد عنيت مكاني في ركل شهدة درجاتي بتسير في غدر وخيمة محسوبة كبالي اعيش اسد ولا عيش عبيد امك في العشة مرشد ارشد وانا اعرفك قدارة جايبلك بدلة رأس عشان بيها في الشارع صورة كلها على عرق الترتر ملعب خدتي يا لا تعورة حضرتني لنصورة اما انا خليت واحدة يا بتحضرة هتعيش دور الشاشة انا هتلاقي وصدك وحيد ترزان لعمره يهيب اضخن حيوان ولا يجيب ورا من اي حيتان انسان لك انت الفان يقولوا خربان تشوفه بناء في جهتك اولع انا خربان يا ليها ابطال في عين نسوان في السجن وفي اللسان وفي اي قدر حلالي كوان موقف في السجن سببني ضرب القدى سموني الفارس اما اللسان اقسم بليله مغسول نفسي كلام خالي وفي عربيه الطرح البغبط كل اللي عليا يواني ضهريه ردي الرجوليه هنا رجاله مليار عالميه مشرفين دنيتنا الغاليه ضهريه يا زمان ام الدنيا شارع السلموني حاجه تانيه ما بنعتمدش الناس الخاينه بيت السلموني سته ما بين بيتنا دي ترعب الصهاينه الفرحه دمر اعصار نضرب بالنار لحد النهار حوض عبد عرسنا الجنتل من اجلك عملنا انفجار حمو كاستلو خطر لو شاف غدر يديله عيار من الدهرية الرولية في السلموني ده الافاتار اللي خبط خصمه بلعه ده حمو كريشال اكشن صانع الدهرية شارع السلموني شارع اشبال ياما على ايده طلعه يا محارب الدايرة اشهد لك بترضي نفسك محارب بلدك حودة ستي الحاكم اخر عشان محدش حمل مشاكلك ده كريم كاستلو يخطط والتخطيط يطلع بنجاة بيقول يا عريس الفرحة الليلة ضرب النار عادي وموتى السيد ستيا يهينك لو قدامه سحب سلاح يسأل في الدارية في شارع السلموني هيقولوا سفاح أحمد زيرك في الزوايدة أخوك مجامر ضربة واضية قصاد الأبطال بطنة فاضي لو حملته على واقع مش مديا ده المعلم شرف نفسه اسلام الفكهة نسعبت نفسه العجم اكتوبر وليس هيقولوا بندل على حسه ابراهيم اسلام الفكهة ده مفيش منه في دنيا تتاني يا نزهة انت تنزهت عشان النزهة عنده رباني احمد قبض الظهرية مدينته مدينتي ده عنك يعني وكمان اللي في اكتوبر ما يشغلوش مطارش يا زماني على موقع مهرجانات.com